بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، حياكم الله معاشر طلاب العلم، أهلا وسهلا بكم في بيت من بيوت الله تعالى في جامع الملك سعود في محافظة جدة، وفي لقاء جديد مع عالم من أعلام الدعوة والعقيدة، وتحت إشراف المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في جنوب جدة. يسرنا أن نرحب بكم وبصاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور لطف الله بملا خوجة، عضو هيئة التدريس بجامعة أم القرى كلية الدعوة وأصول الدين العقيدة والمذاهب المعاصرة، لنبدأ معه رحلة جديدة من رحلاتنا العلمية في كتاب يناسب الطبقة الثانية من طلاب العلم مع متن متقدم نسبياً، وهو متن العقيدة الطحاوية مع شرحه للإمام ابن أبي العز الحنفي. ستكون بداية هذه الأيام العلمية الشهرية بحول الله تعالى في هذا اليوم، يوم السبت صدر ربيع الأول من عام 1437 للهجرة النبوية المباركة. والشيخ حفظه الله تعالى لو بدأ بطرح ما عنده بحسب ما يروق له، ربما نحتاج إلى سنوات تلو سنوات حتى نكمل هذا الكتاب، ولكنه جزاه الله خيرا قبل التوجه نحو الاختصار وحفظا للأعمار، تاركا لكم البحث والتدقيق. وسيكون إن شاء الله تعالى النقاش متاحا للشيخ معكم من خلال ما ترفعونه من أسئلة مكتوبة، وبحول الله تعالى يكون السير مباركا ويكون لقاؤنا القادم إن شاء الله في صدر الفصل الدراسي الثاني. كما يسرنا أن نذكر بأن هناك لقاء في الأسبوع القادم في درس مراقي السعود الذي كان في العام الماضي، ستكون بداية انطلقته في هذه السنة في يوم السبت القادم بحول الله تعالى. شكرا لكم دكتور لطف الله خوجة على استجابتكم لدعوة المكتب، ونترك لكم المجال الآن للبدء في هذه الدورة المباركة. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الكلام كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا، قبل أن نبدأ، أرغب إليكم أن تقتربوا من بعضكم وينضم بعضكم إلى بعض، فهذا أحسن للدرس ولتنزل الرحمة الإلهية علينا، بارك الله فيكم. الأمر الثاني، طبيعة هذا الشرح سيكون بعيدا عن الإسهاب، مداره الاختصار، فنحن نجتهد في بيان ما يحتاج إلى بيان. فهذا الكتاب كتب بلسان عربي، فكثير منه مفهوم ربما حتى لبعض العامة، وكثير منه مفهوم للخاصة ممن وضع قدمه في طريق العلم. ثم هناك كلمات أو بعض عبارات تحتاج إلى حل، فهذه التي نتكلم فيها بعون الله سبحانه وتعالى، ولذلك نحن نقرأ. فما رأيت فيه حاجة للبيان والإيضاح بينته، وإلا تجاوزته إلا أن توقفوني طالبين بيان هذا المعنى في هذه الجملة. ولذلك أثناء القراءة متاح السؤال في هذه الجملة التي نقرأها ما معناها، حتى لا نمر على شيء في الكتاب إلا وقد حللنا ألفاظه وذكرنا ما وراءه من معنى بحسب ما يفتح الله عز وجل وما ييسر. فهذا هو المنهج إذن في قراءة هذا الكتاب. فنبدأ بعون الله تعالى، اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم بارك في شيخنا والسامعين والحاضرين. يقول المصنف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حسبي الله ونعم الوكيل. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هنا ملاحظة قبل أن نبدأ، هناك طبعات عدة للكتاب وتحقيقات مختلفة كلها عليها ملاحظات، أمثلها وأحسنها تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط، فهذه أقلها خطأ وأضبطها. أما النسخ الأخرى عامة، كل التحقيقات التي سبقتها فيها من الأخطاء، وبعضها فيها أخطاء فاحشة، لذلك نعتمد تحقيق الشيخ شعيب الأرناؤوط الذي تولى نشره الشيخ الدكتور معالي الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهو مشارك أيضا. فهذه النسخة هي أحسن النسخ لشرح الطحاوية. نعم. أما بعد، فإنه لما كان علم أصول الدين أشرف العلوم، إذ شرف العلم بشرف المعلوم، وهو الفقه الأكبر بالنسبة إلى فقه الفروع. ولهذا سمى الإمام أبو حنيفة رحمة الله عليه ما قاله وجمعه في أوراق من أصول الدين الفقه الأكبر. نعم، من حيث الجملة فعلوم الوحي هي أعلى العلوم، علوم الوحي أعلى العلوم. وعلوم الوحي على قسمين: العقيدة والشريعة، يعني الخبر والأمر، هذه علوم الوحي. هذا أعظم علم، علم الوحي. سبب فضله وتقدمه على العلوم الأخرى أنه تعلق بالله، والعلم شرفه من حيث تعلقه. نستبين شرف العلم من جهة أن نعرف ما متعلقه بأي شيء تعلق. فالعلم الذي يتعلق بالله هو أشرف العلوم، لأنه لا شيء أعظم من الله، لا شيء أعظم من الله سبحانه وتعالى. فلذلك علم الفقه وعلم العقيدة هذه أحسن العلوم وأعظمها. فعلم العقيدة خبر عن الله، يخبرنا عن الله سبحانه وتعالى، عن أسمائه وصفاته، وعن الآخرة، وعما قبل، عن الغيوب الماضية والمستقبلة والتي هي متعلقة بالله سبحانه وتعالى. أما علم الفقه فهو أوامره أحكامه، فهذا أيضا علم شريف، لأنه يبين لنا ماذا يريد الله منا. فهذا قوله أصول الدين أشرف العلوم، هذا اسم متأخر. علم أصول الدين اسم متأخر، ليس من الأسماء التي كانت معروفة ومشتهرة عند السلف. السلف سموا هذا العلم علم السنة، أو علم أهل السنة والجماعة، علم الحديث، يعني تسمية بأهل هذا العلم، فالمحدثون كانوا هم الذين اعتنوا بالعقيدة لما برزوا في الرد على الفرق المختلفة المناقضة المعارضة لفقه السلف وعقيدة السلف، هم أهل الحديث، هم أهل السنة والجماعة. فهذا العلم يسمى السنة، الإيمان، التوحيد، الشريعة، هذه الأسماء التي هي معروفة. أما أصول الدين فهذا المصطلح إنما بان وظهر على يد المتكلمين، فالمتكلمين قسموا الدين إلى أصول وفروع، فجعلوا أصول الدين هي العقائد والفروع هي الأحكام. هذا التقسيم بحد ذاته خطأ، لأن العقائد فيها أصول وعامتها أصول، هذا صحيح، لكن لا تخلو من فروع، فهناك فروع في العقيدة. الفقه في عامته، في عامة جزئياته فروع صحيح، لكن في الفقه أصول أيضا. الصلاة من الأصول، إقام الصلاة وإيتاء الزكاة، حج البيت، صوم رمضان، هذه أصول، هذه أركان. فالأصول منتشرة بين العقيدة وبين الشريعة، كلاهما فيه أصول وفيه فروع، وإن كان الفروع في الفقه أغلب والأصول على العقيدة أغلب. ولذلك من سميت مسائل العقيدة أصول الدين من حيث الأغلبية فهذا صحيح، أما من حيث الإطلاق هذا غير صحيح. أما الفقه الأكبر، هذا الكتاب الذي هو لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وهذا كتاب مشهور مطبوع، بعضهم يشكك في النسبة، في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة، لأنه تضمن آراء كلامية ومصطلحات كلامية وقول وكلام عن خلق القرآن، قالوا أبو حنيفة لم يدرك ذلك، وأنها ظهرت بعده، أبو حنيفة توفي 150. فعلى كل حال هناك بعض الأدلة التي استدل بها من تكلم في هذا الكتاب نسبة إلى أبي حنيفة، ذلك يراجع في موضعه ممن بحث هذا، فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز الحميدي في كتاب له براءة الأئمة الأربعة مما نسبه إليهم، بحث في نسبة هذا الكتاب إلى أبي حنيفة وفي نسبة كتاب آخر بذات العنوان للشافعي. نعم. وحاجة العباد إليه فوق كل حاجة، وضرورتهم إليه فوق كل ضرورة، لأنه لا حياة للقلوب ولا نعيم ولا طمأنينة إلا بأن تعرف ربها ومعبودها وفاطرها بأسمائه وصفاته وأفعاله، ويكون مع ذلك كله أحب إليها مما سواه، ويكون سعيها فيما يقربها إليه دون غيره من سائر خلقه. كونه حاجة الخلق إلى الله سبحانه وتعالى فوق كل حاجة، وضرورتهم واضطرارهم إليه فوق كل ضرورة، سبب ذلك أنهم فطروا على الحاجة إلى الله، فطروا بمعنى جبلوا، خلقوا هكذا، كما أنهم فطروا يطعمون ويشربون، فما من مخلوق وما من إنسان إلا وبد له أن يشرب وأن يأكل، ولذلك لا يعلم كيف يأكل وكيف يشرب، هو يعرف طريقه إلى ذلك. كذلك فطر على معرفة ربه، فطر كذلك على الحاجة إلى الله، ففي نفسه نقص لا يمكن أن يملأ ويزول عنه هذا النقص بقدر إلا بالله سبحانه وتعالى. ولأنه مخلوق حاجته إلى ربه أيضا لأنه مخلوق، والمخلوق أبدا ناقص، وما دام ناقصا لا بد أن يستكمل نفسه، وكيف يستكمل نفسه؟ بمن هو كامل، ومن الكامل؟ الله سبحانه وتعالى، فهو محتاج إلى الله أبدا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فلا يستغني أحد عن الله البتة. حتى الملحد كاذب عندما يقول أنا مستغني عن إله، هو متعبد الإله، إله الشيوعية، إلهه معبوده. فما الذي لا يعبد الله فإنه يستبدل بإله آخر ولا بد، ليغطي الفراغ الذي أحدثه في نفسه، ولا يزال يتململ من عبادة غير الله وإن كان يكابر ويشعر أنه وجد إلها، لكن هذا إله باطل لن يغني عنه شيئا، لن يسد فاقته ولا حاجته ولا نقصه، لن يكون ذلك حتى يستدل على الإله الحق وهو الله، حين ذاك يصل، أما قبل ذلك فهو ضائع. المقصود أن جميع الخلائق والبشر خصوصا محتاجون إلى الإله، فقيرون مضطرون إليه أبدا. نعم. ومن المحال أن تستقل العقول بمعرفة ذلك وإدراكه على التفصيل، فاقتضت رحمة العزيز الرحيم أن بعث الرسل به معرفين وإليه داعين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين، وجعل مفتاح دعوتهم وزبدة رسالتهم معرفة المعبود سبحانه بأسمائه وصفاته وأفعاله، إذ على هذه المعرفة تبنى مطالب الرسالة كلها من أولها إلى آخرها. نعم. والآن هذا ترتيب منطقي للكلام، هذا العلم علم أصول الدين، علم العقيدة شريف، لماذا؟ لأنه يتعلق بالله، وإذا تعلق بالله نحن محتاجون إلى الله، إذا كنا محتاجين إلى الله فقراء إلى الله فلا بد أن نتعلم العلم الذي يوصلنا إليه، إذا كنا محتاجين إلى الله تعالى فلا بد أن نتعلم العلم الذي يوصلنا إليه. ما هو العلم الذي يوصلنا إليه؟ جانب كبير وجزء كبير منه هو العقيدة. لماذا نتعلم؟ لأن عقولنا لا يمكن أن تدرك هذا العلم باستقلال، بمعنى أنه لا يمكن أن نعرف الله، نعرف خبره ووحيه من لدن ذواتنا، وأن تكون عقولنا على هيئة تعرف من ذاتها، لم نخلق هكذا. النبي يوحى إليه، له قناة منها يأتيه الوحي فيعلم، لكن من سواه لا يعلم، لابد أن يتعلم. هذا الكلام على بداهته إلا أنه منقوض غير معترف به عند طائفة من غلاة الصوفية، لأن هؤلاء عندهم العلم إلا دون ذواتهم ولا يحتاج أن يتعلم. لماذا هؤلاء أوهنوا من العلم وقالوا من طلب العلم نقص مرتبته وذموا طلب العلم؟ لأن العلم في نفوسهم، ما يحتاجون إلى تعلم، وهذا وهم وليس بصحيح، لا بد أن تتعلم. وكيف تتعلم؟ بالطرق المعروفة، بالسعي في طلب العلم، فالعلم ليس كالفطرة، لا يولد مع الإنسان، لا بد أن يكتسب. نعم، جانب من العلم في الفطرة، جانب من العلم في الفطرة. ما هو هذا الجانب الذي في الفطرة؟ أصول العلم بالله، هذه تولد مع الإنسان، وهي معرفة أن للكون خالقا ربا مالكا مدبرا، هذه يولد الإنسان على معرفة ذلك، ويولد الإنسان أيضا على معرفة أن هذا الخالق عظيم له الكمال المطلق، ويولد الإنسان أيضا أن هذا الخالق الذي له الكمال المطلق يستحق أن يطاع ويعبد. هذه كل هذه أصول العلم في الفطرة، ولذلك لا يجوز ولا يقبل من أحد إنكارها. لو جاء أحد ملحد لا يثبت وجود الله ولا عظمته ولا استحقاقه للعبادة ومات على ذلك فإنه في نار جهنم، ولا يقبلن منه أن يقول ما جاءني رسول يا رب، ليس كمثل آخر يعرف الرب ويعظم الرب ويعرف أنه يستحق أن يعبد لكنه ما عرف كيف يعبد لأنه ما جاءه رسول. هذا إذا مات فقال يا رب ما جاءني رسول حتى أعرف كيف أعبدك، هذا معذور بجهالته. لماذا؟ لأنه لم يقدر على العلم التفصيلي الذي يحتاجه والذي لا يولد معه، لابد أن يطلبه، ما وجد الباب. أما هذا الأول فعنده العلم مع فطرته، فلا يقبل عند الله أن ينكره، لأنه حينئذ يحتج عليه بالفطرة. وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسكم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. فالله تعالى قبل أن يخلق الخلق استخرجهم من ظهور آبائهم، وقيل من ظهر آدم كأمثال الذر، وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، هذه الفطرة. فهذا العلم مع الإنسان، يولد الإنسان به، نعم هذا صحيح، ولذلك لا يقبل فيه عذر بالجهل حتى في الدنيا. واحد ملحد ما يثبت وجود الرب ولا يعبده مطلقا هذا كافر، ولا يحتاج إقامة الحجة عليه من جهة العلم لأنه أصلا ما دخل الإسلام، بخلاف الذي هو دخل الإسلام لكنه يخلط بين الشرك والإيمان، فهذا ينفعه العذر بالجهل. لماذا؟ لأن عنده إيمان أصلا، أما الأول لم يدخل الإسلام أصلا. نعم، فقلنا إذن لابد في مسألة العقول هناك علم مدرك بالفطرة، هي القضايا الكلية، معرفة الرب، عظمته واستحقاقه للعبادة، هذه أمور كلية تدرك بالفطرة، لكن ما وراء ذلك من التفصيل لابد من رسول. ولذلك العقول لا تستقل بإدراك تفاصيل العقيدة وتفاصيل الشريعة. نعم. ثم يتبع ذلك أصلان عظيمان، أحدهما تعريف الطريق الموصلة إليه وهي شريعته المتضمنة لأمره ونهيه، والثاني تعريف السالكين ما لهم بعد الوصول إليه من النعيم المقيم. فأعرف الناس بالله عز وجل أتبعهم للطريق الموصل إليه، وأعرفهم بحال السالكين عند القدوم عليه. ولهذا سمى الله ما أنزله على رسوله روحا لتوقف الحياة الحقيقية عليه، ونورا لتوقف الهداية عليه، فقال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده، وقال تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فلا روح إلا فيما جاء به الرسول، ولا نور إلا في الاستضاءة به، وهو الشفاء كما قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. فهو وإن كان هدى وشفاء مطلقا لكن لما كان المنتفع بذلك هم المؤمنين خصوا بالذكر، والله تعالى أرسل رسوله بالهدى ودين الحق، فلا هدى إلا فيما جاء به،

كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وحكم ما بينكم. هو الفصل ليس بالهزل، من تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله، وهو حبل الله المتين، وهو الذكر الحكيم، وهو الصراط المستقيم، وهو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا تنقضي عجائبه ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إلى هدى هدي إلى صراط مستقيم، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الدالة على مثل هذا المعنى. ولا يقبل الله من الأولين والآخرين دينا يدينونه إلا أن يكون موافقا لدينه الذي شرعه على ألسنة رسله عليهم السلام. هذه مسألة أظنها واضحة، أليس كذلك؟ هذا المقطع فيه أي إشكال أو سؤال؟ إذن مفهوم، لكن أنا أقول هذا الكلام مما هو مسلم به، أن الهدى فيما جاء به الرسول وفي القرآن، وأن من اتبع غير ذلك ضل. هذه جملة عامة لا يخالف فيها مسلم، لا أحد مسلم يقول الهدى في غير ما جاء به الرسول أو في غير ما في القرآن، لا أحد يجرؤ أن يقول هكذا إلا أن يتهيأ للخروج من الملة. إذن إذا كانت هذه الجملة والقاعدة مستقرة عند الجميع، فمن أين يأتي الانحراف والزلل والخروج عن الصراط المستقيم؟ ما الأمر الذي يحمل الناس على أن يخرجوا عن الهدى ربما من غير شعور، مع أنهم يقينا يعتقدون أن الهدى هدى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، هدى القرآن؟ إذا من أين يأتي الانحراف؟ وكيف يخرج الإنسان عن الدين وهو متلبس في الدين في ذات الوقت؟ كيف يضل وينحرف؟ هذه المسألة خطيرة للغاية، وهي من المسائل العويصة، وهي التي يضل فيها الإنسان على علم، ذلك أن الله سبحانه وتعالى لما أنزل كتابه ووحيه أنزله هدى للناس وبينات، لكن بما أن الله سبحانه وتعالى خلق الحياة ليبلونا أينا أحسن عملا، خلقها مزيج من الخير والشر، ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فالنصوص التي نزلت والوحي الذي نزل لم ينزل كله على سنة واحدة محكمة بحيث لا يضل أبدا بها أحد، بل استكمالا لأمر البلاء فإنه والابتلاء فإنه جعل في آياته اختبارا وامتحانا لمن يظهر إيمانا صادقا ولمن يزل عند أول حرف. فقال سبحانه: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. لاحظ أن الذين يتبعون المحكم والذين يتبعون المتشابه كلهم يقولون الهدى هدى الله وما جاء به الرسول والقرآن ويرجعون إليه، لكن الذين آمنوا يعملون بالمحكم ولا يبطلونها بأي وجه. أما الذين في قلوبهم زيغ وهم لا يزالون تحت المظلة، مظلة الإقرار أن الهدى هدى الله، يتبعون المتشابه. تشابه من أين؟ هو في القرآن، هو في الحديث، هو في النص. ما المحكم؟ ما المتشابه؟ المحكم الذي ليس له إلا معنى واحد، بحيث لا يمكن تأويله بتأويل آخر. أقيم الصلاة، آتوا الزكاة، لا يمكن أن تقول هذه الآية فيها قولان. أما المتشابه فالذي يكون له أكثر من معنى، ولذلك بعضهم عد آيات الصفات من المتشابه لأنه يحتمل، يحتمل أن يكون على حقيقته ويحتمل أن يكون مجازا، يعني له معنى آخر. هذا هو المتشابه الذي يضل به الذي في قلبه زيغ. كيف يضل به؟ لابد أن ندرك هذا حتى نجتنب الانحراف. يضل به من هذا الطريق، عندما يأتي إلى المتشابه ثم يأخذ معنى في المتشابه يخالف المحكم، فماذا يكون حينئذ؟ يأخذ معنى ضعيفا، هذا أولا، ثم هذا المعنى الضعيف المرجوح يتسلط به على المحكم فيبطل المحكم. وقد كان ينبغي له أن يفعل كما يفعل الراسخون في العلم، كيف؟ إذا جاء إلى المتشابه بحث عن معنى فيه من أحد معانيه يوافق المحكم، فيأخذ معنى يوافق المحكم فيأخذ به وينزله على هذا المتشابه، يسلط على هذا المتشابه، فيكون المعنى هذا الذي أخذه موافق للمحكم، حينئذ يعمل بالمحكم وبالآية الأخرى أيضا، يعمل بالنصين. هذا سبيل أهل الإيمان، يعني يأخذ من المتشابه ما يوافق المحكم. أما سبيل أهل الزيغ فهو الذي يبطل المحكم بالمتشابه، يأخذ من المتشابه معنى معارضا، معنى آخر، فيبطل المحكم. مثلا الله سبحانه وتعالى في محكم آياته يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة، هذا محكم أنه لا يغفر للذنب الذي هو شرك. وفي آية أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، هذا متشابه. جميعا ماذا؟ هل يدخل الشرك أو لا يدخل؟ احتمالات، احتمال يقول الشرك يدخل بلفظ جميعا يغفر الذنوب جميعا كلها، إذن الشرك يدخل، هذا احتمال في الآية. احتمال آخر لا، جميعا يعني الذنوب التي تقبل الغفران والتي هي دون الشرك، احتمال آخر. صاحب الإيمان يقول لا، نحن نأخذ المعنى الذي يوافق المحكم، هناك محكم أن الله لا يغفر الشرك لمن مات عليه، وهنا يقول إن الله يغفر الذنوب جميعا، نأخذ منه المعنى الذي يوافق المحكم، جميعا يعني ما كان دون الشرك يغفرها. فإذا أخذنا هذا المعنى أعملنا الآية وأعملنا الأخرى المحكم، فأعملنا الآيتين. لكن الذي في قلبه زيغ يقول يغفر الذنوب جميعا، أنا أخذ المعنى بإطلاقه، أي حتى الشرك، يعني حتى من ركب الشرك ولم يتب ومات على ذلك فالله يغفر له، فيأخذ هذا المعنى. لكن إذا أخذ هذا المعنى أبطل المحكم والمحكمات، هذا الذي في قلبه زيغ. كلهم تحت مظلة واحدة، كلهم يقولون الهدى هدى الله، لكن لما جاء هذا اتبع طريق الراسخين في العلم، كيف؟ لم يبطل المحكم بالمتشابه، أما الآخر أبطل المحكم بالمتشابه. قس على هذا سائر النصوص وسائر المسائل في كل القضايا، تجد الذين زاغوا وخرجوا عن الهدي النبوي إنما وهم لا يزالون تحت مظلته يؤمنون به وقد يحبونه، آفتهم هو اتباعهم للمتشابه. نعم. إذا بنى المتشابه على المحكم انتفى الإشكال من المتشابه والتأمت المعاني واتفقت، واتفقت وصارت على انسجام تام لا تناقض بينها، بينما لو أخذ المعنى الآخر أورث وأحدث بينها تناقضا فصارت مختلفة. فأنت تقصد أنها صارت متفقة، صارت متفقة. نعم نعم اقرأ. وقد نزه الله تعالى نفسه عما يصفه به العباد إلا ما وصفه به المرسلون بقوله سبحانه: سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. فنزه نفسه سبحانه عما يصفه به الكافرون، ثم سلم على المرسلين لسلامة ما وصفوه به من النقائص والعيوب، ثم حمد نفسه على تفرده بالأوصاف التي يستحق عليها كمال الحمد، ومضى على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم خير القرون، وهم الصحابة والتابعون لهم بإحسان يوصي به الأول الآخرة ويقتدي فيه اللاحق بالسابق، وهم في ذلك كله بنبيهم محمد صلى الله عليه وسلم مقتدون وعلى منهاجه سالكون، كما قال تعالى في كتابه العزيز: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإن كان قوله ومن اتبعني معطوفا على الضمير في أدعو فهو دليل على أن أتباعه هم الدعاة إلى الله، وإن كان معطوفا على الضمير المنفصل فهو صريح أن أتباعه هم أهل البصيرة فيما جاء به دون غيرهم، وكلا المعنيين حق. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه الآية على معنيين: الأول قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني، أو أدعو إلى الله ومن اتبعني، فيكون ومن اتبعني معطوف على أدعو إلى الله، أو يكون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم على بصيرة أنا ومن اتبعني، فيكون عطف على بصيرة. وكلا المعنيين حق، كلاهما، سواء قلنا قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني بمعنى أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني صحيح، وإن قلت قل هذه سبيلي أدعو إلى الله ثم وقفت ثم استأنفت على بصيرة أنا ومن اتبعني أيضا معنى صحيح. فكلا المعنيين صحيح، منفردين ومجتمعين، فالذين هم أتباع النبي صلى الله عليه وسلم يدعون إلى الله، وهم أيضا فيما يدعون على بصيرة. ذكر هنا الصحابة، أيضا الصحابة مما اتباعهم مما يورث الهدى، لأن الخلاف وقع في الأمة كثيرا، ومن أسباب الفصل في الخلاف اتباع الصحابة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الفرقة الناجية من هي، قال: ما أنا عليه وأصحابي. فإذا الصحابة أيضا ميزان في معرفة الحق، فلا يكفي دعوى أني أتبع النبي، أتبع القرآن، أتبع السنة، بل لا بد أن يضاف إلى ذلك اتباع الصحابة كذلك، لأن الخلاف كثر، فكان لا بد من الرجوع إلى هذا الرعيل الأول للفصل في الخلاف، من دونهم لا يحصل الاتفاق. ولذلك كل الذين خالفوا وافترقوا عن الأمة حتى صاروا كفرقة جلهم وسوادهم لهم رأي في الصحابة مختلف عما تقرر في الكتاب والسنة، مختلف عن قول أهل السنة والجماعة، قول بالذم والطعن ومحاولة الإسقاط، سائرهم على هذا النحو، الفرق التي خرجت تطعن في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد لا يعرف منها فرقة سلمت من هذا البلاء تقريبا إلا فرقة واحدة، هم الأشاعرة، فالأشاعرة لا يطعنون في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك هم من أهل السنة، وهم أهل السنة في مقابل الشيعة الرافضة. نعم. وقد بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم البلاغ المبين، وأوضح الحجة للمستبصرين، وسلك سبيله خير القرون، ثم خلف من بعدهم خلف اتبعوا أهواءهم وافتروا فأقام الله لهذه الأمة من يحفظ عليها أصول دينها، كما أخبر الصادق صلى الله عليه وسلم بقوله: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين، يعني هنا النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بأمر هو من أمر الغيب، وهذا من معجزاته صلى الله عليه وسلم، أنه لابد من طائفة باقية تتمسك بالحق إلى أن تقوم الساعة، وأن هذا الحق المنزل لن يعدم في مرحلة من مراحل الحياة منذ بعثته صلى الله عليه وسلم إلى يوم القيامة: لا تزال طائفة من أمتي على الحق. هذا إخبار نبوي بأمر غيبي، وإلى هذا اليوم ما أخبر به صلى الله عليه وسلم متحقق، فلا يعرف وقت من الأوقات منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم أن كان خاليا الأرض كلها يعني من طائفة على الحق، وستبقى على هذا النحو على هذه الهيئة حتى قيام الساعة. إذن لن يعدم الحق في هذه الأرض أبدا، قد يخفت وقد يعدم في بعض الأماكن، لكن في جملة الأرض لابد أن تكون فئة باقية على الحق. الأمر الثاني وصف طائفة يبين على أن هؤلاء الذين هم باقون على الحق ليسوا حزبا ولا مجموعة متكتلة، وإنما وصف طائفة أن هناك من هم متمسكون بهذا الهدي النبوي الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كانوا نزاعا ولو كانوا منتشرين في الآفاق. فالعبرة بالحق أنه معهم حتى لو لم يكونوا على مكان واحد في بلدة واحدة مجتمعين كحزب ونحوه، إنما الحق نفسه مبثوث، فهؤلاء طائفة وقد يكونوا كما قلنا نزاعا هنا وهناك، ولا يلزم من ذلك أن يجتمعوا حتى لا يربط بين الحق بين هذا الحق وأن تكون هذه الحق طائفة بمعنى جماعة بمعنى حزب بمعنى تكتل، كلا. ولذلك أهل السنة والجماعة ليسوا حزبا وليسوا فرقة، أكثر الفرق تجد بينهم تجمع، يعني هناك رئيس له وقيادة ونحو ذلك، لا، أهل السنة فكرة عقيدة، هم مبثوثون في جميع هذه الأرض هنا وهناك. من كان على هذه العقيدة التي عليها الصحابة ومن بعدهم فهو على عقيدة أهل السنة والجماعة، هذا هو الشرط، وليس شرطا في أن يكون منتميا إلى فئة متحدة مجموعة بعضها إلى بعض في أبدانها، لا يلزم ذلك. نعم. وممن قام بهذا الحق من علماء المسلمين الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي، تغمده الله برحمته بعد المئين فإن مولده سنة 89 و200 بعد المئتين فإن مولده سنة 39 و200 ووفاته سنة 21 و300. فأخبر رحمه الله عما كان عليه السلف، ونقل عن الإمام أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وصاحبيه أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الحميري الأنصاري ومحمد بن الحسن الشيباني رضي الله عنهم ما كانوا يعتقدونه من أصول الدين ويدينون به رب العالمين. وكلما نعم قوله فأخبر عما كان عليه السلف، يبدو أنكم أنتم فاهمين النصوص كلها، ما تسألون عنها، أنا اللي ماني فاهم فأجتهد في الفهم بالكلام. منتظرين تعليق يا شيخ. إيش رأيكم نقلب الوضع أجلس وأنتم تشرحوا؟ يقول ما كان عليه السلف، هذا الكلام يحتاج إلى ضبط، يحتاج إلى ضبط. يعني كل من درس متن الطحاوي يعرف أنه في مسألة الإيمان خصوصا ليس على طريقة أهل السنة والجماعة. ثم أيضا مصطلحات الحدود والأركان والغايات مصطلحات كلامية موجودة في هذا المتن، والشرح أيضا فيه شيء من الملاحظات. من حيث الإجمال جملة العقيدة، نعم متن الطحاوية متن صالح للتدريس مع التنبيه على ما فيه من خطأ، والشرح أيضا مع التنبيه على ما فيه من ملاحظات. يعني الملاحظات التي فيها ما تتجاوز 5%، والبقية كلها على طريقة أهل السنة والجماعة. ولذلك توافر أهل السنة على شرح هذا المتن وينبهون عليه، لكن لابد أن نعرف أنها ليست كالمتون التي هي خلصت تماما من أي قول خارج عن قول أهل السنة والجماعة، بل فيه هذه المسائل التي عرفتموها من خلال قراءات سابقة لكم فيها. لذلك نحن ندرس نفهم ما فيه، وأيضا ننقد، أيضا ننقد حتى نعرف مواطن التي تحتاج إلى إصلاح، فلا نمر عليها مرور التسليم، فهو في آخر الأمر كلام بشر. ولأن هذا المتن فيه بعض الأمور التي لاحظناها توارد على شرحه حتى الأشاعرة، حتى الماتريدية، حتى إن بعض الأشاعرة قالوا هذا مما اتفق عليه العلماء. فتأمل أهل السنة السلف والسلفيون يشرحون هذا بالقبول مع الملاحظات، والأشعرية وربما الماتريدية أيضا يشرحون ويقبلون به. ما معنى هذا؟ ألا ترون أن كثيرا من الخلاف بين المسلمين أحيانا يكبر من غير أن يكون في حاجة إلى مثل هذا التضخيم، وأن كثيرا من الناس يتمسكون بمواقفهم عنادا، وأن من الناس من ينفرون من الحق كرها أن يذل من أجل أن يتبع الحق، وهناك أناس لا شك أهل هوى. وهذا ليس تصحيحا لمذهب الأشاعرة، مذهب الأشاعرة بعيد جدا عن مذهب السنة، هذا صحيح، وفيه من الخلاف الكبير ما يعرفه كل من درس الطريقتين، الطريقة السلفية والأشعرية، خلاف واضح، ولا نستطيع أن نقول هذا مثل هذا. من قال هذا فهو يعمي على ما هو موجود في الكتب ومستقر به المذاهب. لكن الذين يتناولون المسائل مختلفون، ولذلك كثير ممن قد يكون عنده خطأ في مسألة لو اطمأن ووثق في الذي يحدثه ويكلمه ويبين له تجد أنه ينسل من هذه المسائل والاعتقادات بهدوء دون شعور ويرفضها ولا يتمسك بها، لأنه يدرك أنها مخالفة. يعني مثلا الأشعرية يقولون الله له صفة الكلام، والقرآن كلام الله، إلى هذا الحد موافقين للسلف، لكن يعودون ثم يقولون كلام الله نفسي ما تكلم به، وهذا القرآن عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، هم والكلابية، عبر به جبريل، حكاه جبريل، والله ما تكلم به. ثم يقولون إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يستدلون بهذا البيت. تقول له وما يمنع الرب أن يتكلم؟ ألم تسمعوا إلى بني إسرائيل لما عبدوا العجل كيف ذمهم؟ واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار، ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا؟ فنبزهم وعذمهم وعابهم أن إلههم لا يتكلم. ما كان من جواب بني إسرائيل أن قالوا لموسى وإلهك أيضا لا يتكلم. فاليهود يعرفون أن الله يتكلم، ومن تكلم أعلى وأعظم ممن لم يتكلم، فلماذا لا يتكلم كلاما يليق به؟ إذا خاطبت صاحب فطرة، وخذ أيضا مسألة العلو، علو الله سبحانه وتعالى، وكم ذكر العلماء من الأدلة النقلية والفطرية والعقلية على علو الله. إذا خاطبت إنسانا دون شحناء بينك وبينه وسمع، يوشك أن يوقن بأن هذا هو الحق. ولذلك نحن نحتاج في إبلاغ هذه الهداية إلى العالمين إلى نزع ما يسبب العناد بين الناس، لأن هذا هو السبب في التمسك بالآراء الباطلة، لا لأجل أن هذا هو الحق، بل كرها أن يتبع الحق من طريق الإذلال والفضيحة فيما يظن، وأن يظهر أمام الناس أنه جاهل لا يدرك فيمتنع من ذلك ويتمسك بباطله حتى يزين له الشيطان هذا الباطل. لذلك لا بد على العلماء وطلاب العلم أن يتخذوا مسلكا آخر في بيان الحق، وإلا إذا كان متن الطحاوية أمر يجتمع عليه السلفيون والماتريديون والأشاعرة أمر عظيم، ويكون هذا منطلق في معرفة ما هو العقيدة الصحيحة، مع التنبيه على الملاحظات الموجودة في هذه. لأن كيف يقول السبكي هذا الكلام؟ يقول هذا مما اتفق عليه العلماء، والعقيدة التي يحكيها أبو حنيفة هنا في الإيمان هي عقيدة مرجئة الفقهاء. الإيمان قول، قال اعتقاد بالجنان وقول باللسان، وليست عقيدة الأشعرية. الأشعرية يقولون كما قال الإمام أبو الحسن الأشعري، الإيمان هو التصديق. ثم يأتي السبكي الذي هو أشعري يقول هذه العقيدة اتفق عليها العلماء، ويجهل الإيمان عند الأشعرية ماذا يكون؟ بعيد. إذن كيف اتفقوا على هذا؟ كيف قبل بهذا؟ إذن لابد أن ندرك أن جزءا كبيرا في طريق الوصول إلى الاتفاق أن تبتعد عن الإكراه، والإكراه صور، الإكراه صور، من ذلك التعنيف، التبكيت، التوبيخ، هذه كلها لا تفيد في تعريف الناس بالحق. نعم. وكلما بعد العهد ظهرت البدع، وكثر التحريف الذي سماه أهله تأويلا ليقبل، وقل من يهتدي إلى الفرق بين التحريف والتأويل، إذ قد سمي صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر يحتمله اللفظ في الجملة تأويلا، وإن لم يكن ثم قرينة توجب ذلك. ومن هنا حصل الفساد، فإذا سموه تأويلا قبل وراج على من لا يهتدي إلى الفرق بينهما. ما الفرق بين التحريف والتأويل؟ التأويل من حيث الاصطلاح ليس مذموما بإطلاق، وما يعلم تأويله إلا الله. والنبي صلى الله عليه وسلم دعا لابن عباس فقال اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالتأويل على معاني، بمعنى التفسير، بمعنى ما يؤول إليه الأمر، هل ينظرون إلا تأويله؟ كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تقول عائشة يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى في سجوده في ركوعه، قالت يتأول القرآن، يعني يحقق المعنى. يوم يأتي تأويله يعني لما يقع، إذا وقع هذا تأويله يعني تحقق. وله معنى ثالث، صرف الكلام عن ظاهره إلى معنى آخر، أو صرف المعنى من أو صرف اللفظ أو المعنى من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح. هناك معنى ظاهر وهناك معنى مرجوح، هذا الذي ذكرناه في المتشابه له أكثر من معنى. فهذا منه له معنى ظاهر، صرف اللفظ عن المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا هو التأويل. لكنه على نوعين: تأويل صحيح وتأويل باطل. متى يكون صحيحا؟ إذا صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح. متى يكون صحيحا؟ إذا صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لدليل صحيح، هناك دليل صحيح اقترن به أوجب نقله من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح، هذا صحيح، هذا تأويل صحيح. ما التأويل الفاسد؟ صرف اللفظ من المعنى الظاهر إلى المعنى المرجوح لغير دليل أو لدليل باطل، هذا التأويل الفاسد، وهو الذي عليه المتكلمون عندما أولوا الصفات من المعنى الظاهر: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. معنى الظاهر إثبات صفة اليد لله، إثبات صفة اليدين لله، هذا المعنى الظاهر، هم أولوه وذهبوا به إلى معنى آخر راجح مرجوح. ما هو؟ قالوا القدرة. أين الدليل؟ قالوا الدليل التنزيه. قلنا هذا فاسد هنا، لأننا نثبت له اليدين مع التنزيه، فنقول له يدان تليق به، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، فدليلكم هذا التنزيه وإن كان في نفسه صحيحا لكن هنا استعماله باطل، لسنا محتاجين إليه، فنحن ننزه الرب ونثبت الصفة. وإثبات الصفة لا يلزم منه أن ننافي التنزيه، فإذا دليلكم الذي استندتم إليه استعماله هنا باطل. ما مثال التأويل الصحيح؟ يقول تأويل السني، تأويل السلفي. نضرب على ذلك مثلا، الله عز وجل يقول: وما تقرب إلي عبدي، فإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، فإن تقرب مني ذراعا تقربت منه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. الظاهر إثبات صفة الهرولة، هذا الظاهر. لكن عندنا قرينة دليل يصرف هذا الظاهر إلى معنى آخر، ألا وهو هذه القرينة أنه لا أحد يتقرب من الله شبرا بالمسافة فضلا أن يتقرب ذراعا، فضلا أن يمشي أو يجري، فالإنسان الرب قريب منه قرب أم بعد، فحقيقة العبد في عباداته لا يقرب من الله بهذا القرب الحسي. إذن هذا المثال ليس مثالا حسيا، الشبر والذراع والمشي والهرور هذه ليست حسية، هذه معنوية. إذن المعنى أنك مهما تقربت من الله فالله قربه منك أكثر، هذا المعنى. فهذا تأويل صحيح دل عليه دليل صحيح، قرينة صريحة في الأثر في النص، وهو أنه الإنسان لا يقرب من الله حسا، فكذلك الرب سبحانه وتعالى. نعم. أما التحريف فالتأويل هذا الذي هو بغير دليل صحيح هذا تأويل فاسد، هو التحريف. والتحريف أعم، هذا نوع من أنواع التحريف، التحريف أعم من هذا، يشمل هذا والتحريف الذي من غير لجوء إلى تأويل، بل يحرف مثل تحريف الرافضة: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا عائشة، هذا تحريف ليس حتى يدخل في باب التأويل الفاسد. التأويل الفاسد أرقى منه، أرقى من هذا التحريف على فساده. ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. قالوا عمر. هذا أيضا تحريف. نعم يا شيخ. خلاص نقف بخصوص موضوع القرب، هل ممكن نصرف نقول بمعنى الظاهر أنه الرحمن على العرش استوى؟ خليك على الميكروفون عشان يسمع سؤالك. بخصوص موضوع القرب، أي هل ممكن نستدل أن نقول أنه الله تبارك وتعالى على العرش استوى، أي وهنا من أتاني يمشي أتيته هرولة؟ نعم. هل ممكن نستدل بأنه لا، باب الغيب باب وقفي، لا نستدل إلا بقدر النص الذي بين أيدينا. الله تعالى استوى على العرش وأخبرنا سبحانه وتعالى أنه ينزل في الثلث الآخر من الليل، هذه أمور غيبية، كل نص نقف عند حده أخبرنا به، لو لم يخبرنا به ما تكلمنا، فإذا أخبرنا به نقف عندما أخبرنا، ما نستطيع أن نأخذ هذا النص ونسحبه إلى أحوال أخرى نقيس به، هذا أمر غيبي وليس حكمي، الحكم أمر مشاهد تستطيع أن تقيس بعضه على بعض، هذا غيب أعطيت منه جزءا تقف عند الجزء الذي أخبرت به لا تزيد، ولذلك قالوا نثبت الصفة، المعنى لا نثبت الكيفية لأننا لا ندري عن الكيفية، وقول مالك في هذا الاستواء معلوم والكيف مجهول. نعم. لا هذا كنت ايش اول الحديث، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب عبدي إلي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ما معنى هذا؟ هذا ما استدل به الحلولية على أن الله تعالى يحل في العبد، هذا عمدة، هذا النص عمدة عند أهل الحلول الاتحاد أن الله يحل بالعبد، ولا شك أن هذا تحريف، تحريف لماذا؟ لأنه ابتداء لا يصح أن يحل مخلوق في مخلوق إذا كانوا من جنس واحد. طيب، لأن الجني يمكن أن يحل بالإنسي، لكن إنسان بإنسان لا يمكن، فكيف خالق مع مخلوق؟ هذا من أمحل المحال، لأنه لا تناسب بينهما أبدا. ثم إن الله عظيم، يعني ما حكي لنا وأخبرنا به من عظمة الله، الإنسان في عظمة هذا الكون لا ليس له قدر، حتى الذرة عليه كبير، لو قلنا هو ذرة في هذا الكون الذرة أكبر منه، والله تعالى خلق السماوات هذه العظيمة وجعل الكرسي أعظم منها، السماوات السبع والأراضين السبع كحلقة ألقيت في فلاء في مقابل الكرسي، والكرسي كحلقة ألقيت في فلاء مقابل العرش، والله فوق العرش، كيف يقال أن الله حل في خلق من خلقه؟ لكن الحديث هو يفسر نفسه، قال كنت سمعه الذي يسمع، فبي يسمع وبي يبصر، بي الباء ما معنى؟ يعني بتوفيقي بعوني يسمع ويبصر ويمشي بي، هذا المعنى، فهذا من كلام العرب المفهوم، لا يدل على الحلول ولا الاتحاد. نعم انتهت الفترة. نقف. طيب نقف حتى نتهيأ إلى الصلاة ونكمل إن شاء الله بعد الصلاة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.